على المسلمين فحرم عليهم من اجل المساله. معناه رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينه ويونس بن يزيد وغيرهم، وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد. هنيجي ربما ناخذ من زمن بعد ستاتي بقى، سياتي ان شاء الله. عندكم هذا ولا سياتي؟ سناتي ان شاء الله من عند كل سنه كل سنه. عندي رقم كام؟ ها؟ عندكم رقم كام؟ 2000. نعم. هو ده انا داخل عليها. انت السطر بيني كلمه واحده بس. بيني وبينكم كلمه واحده. انتم بس السطر. انتم بينكم كسوره ولا؟ انتم بينكم كسوره. طيب. قال رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينه ويونس بن يزيد وغيرهم، وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد بروايه ابن وهب عنه. وراه ابن وهب ايضا قال حدثني ابن لهيعه. شوف ازاي عندكم بدا عندكم ها. وراه ابن وهب ايضا 49 و2000 صح؟ قال حدثني ابن لهيعه عن الاعرج رقم 49 و2000 عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا اخوه ما يكون في مجلسنا يعني ما شاء الله اباء كبار شيبان وبعضهم يحرج ويستحي من انه جالس في المجلس ومعه الزمن. لا ابدا. انا رايت في يعني في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام في حلقات العلم وفي النحو ناس كبار 90 سنه 80 سنه و100 سنه وجالسين ومسكين كتاب النحو اليوم. يا رب يا فلان المبتدا الخبر ها 90 سنه عليك ومسكين. تفضل هنا استاذ اشرف تعالى عند الدعاء دهي واكون ملزمة للشيخ اشرف. معنا يا اخوه 90 سنه و100 سنه ومسك كتاب النحو يعني المبتدا والخبر مرفوع وما فيش احراج. ما احراجش جزاك الله. يموت الانسان كده هو الكتاب على صدره بيعمل كده تطلع نفسه كده اهو والكتاب على صدره حسن الختام جزاكم الله خير. فما نستحيش ولا نحرج. ما فيش في المساله دي حاجه اسمها ايه واحد محرج وواحد مستحي. لا فهمتوني انت مش رايت كده؟ مش رايت ناس كبار ماسكين كتاب كده اهو والله 90 سنه يا اخوه كده اهو شيبان بعضهم بيعمل كده ويده بتعمل كده الكتاب في يده بيعمل كده والله بيهتز من الشيخوخ الراجل حريق وقاعد يقول له اعرف المبتدا الخبر ها. والنحو ده من اعوص العلوم ها. معنا احنا بنقراش نحو ولا حاجه، احنا بنقرا كلام السلف حديث نبوية صحيحة ثابتة معناها شرحها. أنا ما نحرجش يا إخوة بنقول خلاص بارك الله فيك. إذا الحريم ما رضاش يرد على السؤال. قال وروى ابن وهب إيه أيضا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة الإمام مفتي الديار المصرية ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركتكم ذروني يعني اتركونا فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك. قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا سعيد بن احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا اسد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا سفيان بن عيينه ابو محمد بن ميمون الهلالي الذي قال في الامام الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. ليه؟ مالك كان في المدينه وسفيان كان بمكة. هذا عالم مكة وهذا عالم المدينة. كذب. يعني يا اخوان لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. عرفتم يا اخوان؟ طيب بارك الله فيك. يقول عن عمرو عن طاووس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطاووس ايه ابن كيسان تلميذ ابن عباس

فقال يعني ايه اقدروا له قدره اقدروا له قدره. طيب قال بارك الله فيكم احمد بن عبد الله قال حدثنا اخبرنا حسن بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الملك بن ابجر قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الصائغ ها قال اخبرنا سنيد معكم هذا 56 معنا بس هو في جزء التصوير فيه مشكله. طيب اخبرنا سنيد قال اخبرنا زيد بن زريع عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس وصلت عن ابيه عبد الرحمن بن طاووس عن ابي طاووس الامام قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لا يحل لاحد ان يسال عما لم يكن ان الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن يعني بين ما هو كائن. طيب قال اخبرنا سنيد قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن ابجر عن الشعبي عن مسروق ها مسروق ابن الاجدر قال سالت ابي ابي بن كعب عن مساله فقال كانت هذه بعد يعني نزلت وقعت انت محتاج اليها الان قلت لا قال فاجمني حتى تقول اجمني يعني ارحني يعني خلينا استريح وأتهيأ لها في جوابها والتفكر فيها وما إلى ذلك. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول غرائه في شيء يسأل عنه حتى يقول أنزل أم لا فإن لم يكن نزل لم يقل فيه يعني إيه يسكت ما فيش ده لا يتكلم وإن وقع تكلم فيه قال وكان إذا سئل عن مسألة فيقول أوقعت فيقول له يا أبا سعيد ما وقعت ولكن نعدها يعني إيه نجهزها بدري ها ولكننا نعدها فيقول دعوها فإن كانت وقعت أخبرهم يعني يريد إيه؟ أن يعودهم ترك التكلف والتعنت في السؤال. قال ابن أبي أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يقول في شيء خط برأيه قال وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان يعني السلطان في العاده في الازمنه الاولى بنصب علماء اجلاء محدثين فقهاء حكماء فعندما يسال يقول هذا السؤال ينبغي ان يوجه لهؤلاء الناس الطائفه الذين هم اجلاء فقهاء السلطان منصبهم للفتوى وتعليم الناس والتوجيه وبيان الأحكام فيقول هنا فيقول هذا من خالص السلطان مش من اختصاصه. قال وروينا عن بشر بن الحارث قال قال سفيان بن عيينة من أحب أن يسأل وليس بأهل أن يسأل فما ينبغي أن يسأل. قال ابن يعني المراد إيه لا يسأل إلا من هو أهل للفتوى والجواب والعلم يكون عارفا بصحيح الحديث وسقيم يميز بين الصحيح والسقيم لأن من لم يميز لا يحل له أن يفتي لا يحل له أن يفتي من لم يميز بين الصحيح والسقيم الحديث أنه ربما يستدل بحديث موضوع وحديث ضعيف ويبني عليه حكما هذا لا يجوز هذا لا يجوز. قال ابن وهب واخبرني بكر بن مضر عن ابن هرمز قال ادركت اهل المدينه وما فيها الا الكتاب والسنه والامر ينزل فينظر فيه السلطان معناه اي خالص السلطان العلماء الذين هم رتبهم السلطان للفتوى والافتاء في النوازل مشوره وامر مشوره بينهم

يحلون. لا ما احنا عايزين بقى نعدل بقى نعدل وقول لهم خرجهم. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم ينطروا. والحسد الحسد كبر الحسد هذه مشكلة بقى. هذه مشكلة مشكلة حسد لا يجوز. حسد لا يجوز. عنده ثلاث مزارع وعنده أرض وعنده ربه الأرض. يقول الله يخلف الله يوسع عليه ربك يا عطيلة. قال يقول هنا بارك الله فيكم أشوف هنا بارك الله فيكم يقول إيه الألم أنبأ أنك تفتي الناس ولست بأمير واللي حرها حرها من تولى القرار يعني وليه خليه بقى اللي يتحمل. ها قال لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إياكم هذه الفضل ها المسائل الكثيرة بعض النسخ عندكم العظم قالوا إياكم هذه الفضل يعني المسائل الكثيرة الاستكثار من المسائل بغير حاجة فإن إذا نزلت بعث الله عز وجل إليها من يقيمها ويفسرها. قال وقال ابن أبي أخبرني ابن لهيعة مفتي الديار المصري عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وأن عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب فقال له ابن شهاب أكان هذا أمير المؤمنين؟ شو إزاي؟ عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية يقول سأل ابن شهاب فقال له ابن شهاب وكان ابن شهاب جريئا كان جريء وكان كريم كمان كما تعلمون كان كريما ومع ذلك مع كرمه كان يستدين حتى تتراكم عليه الديون كان يضع الموائد الموائد الكبيرة في الطرقات يأكل منها المرة وأبناء السنة في رمضان وغير رمضان أربع طول السنة يعملها خرجها برا النص يدي النص الثاني اللفة الثانية الحارة الثانية معادش ها؟ معادش طول السنة كده حتى تراكمت عليه ديون ففتح الله عليه مش عند الأمير هذا في دمشق وخلافة بني أمية كانت في دمشق فواحد قال له عليه ديون كثيرة قال والله سدها له الوقت فأعطاه فلوس سدد الديون على طول في الحال شو الكريم ربك ما ياخذ له اقسم بالله ما ياخذ له ربك فلما سدد الديون ها راح يرجع تاني بأرضه كريم برضه عايز فقال واحد انت ما بتعتبرش انت ما بتاخدش تجربه قال ان الكريم لا تحنكه التجارب الكريم ما بيقتنعش ما بيعتبرش لانه هو اتعود على كده اتعود على الكرم تعود على بسط اليد تعود على العطاء تعود على البادر فقال له انت لسه خارج من الديون اهو هتروح برضه تعود تاني تفتح للناس قال ان الكريم لا تحنكه التجارب حفظ القران في 80 ليلة الله ما شاء الله 80 ليلة ده فتح الله العظمى كان عقله ده فولادي ذكاء مفرط الامام زهري امام فقيه محدث